أيها الأخوة المؤمنون، وأرى الآن إخوانكم المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. نعود الآن إلى مائدة خير الكلم، إلى القرآن الكريم. نعود مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم.